انها ثلاث يبني على الاقل. واذا قال لزوجاته احداكن طالق ولم ينوي حدثا بعينها أقرع أو أقرع بينهم وأخرجت بالقرعة المطلقة منهم وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه ونسيها يقول أنا نسيت آية كذا وأما في غيره فأنا أقول نسيت. وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه ونسيها أخرجت بالقرعة فإذا ما فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهم. الله في الصدق. في صعوبة لحقوق الناس، يعني لو أنه يعرف الأربعة من الناس كل واحد منهم أو ثلاثة كل واحد منهم عنده له دين بألف ثلاثة وحضر أربعة كل واحد يطالبه بالألف وهما تيقن لثلاثة يجزم بثلاثة ويقلع بينهم كل واحد يزعم أن له حق بيقين. والنساء كل واحد منهم امرأة بيقين بعقد لا له متيقن مطلق واحد لكن أي كل واحدة مشكوك فيها هل هي المقصودة ولا لا الآن لما بقي إلا الإرث طلق واحدة لا بعينه ومات حين لو يعرض عليهم البقاء كلهم ويكون الضرر عليهم بدل من ثلث الثمن يصير ربع الثمن أو يقرع بينهم يرضون ما في ولا واحد ثلث ربع الثمن مضمون أفصل من ثلث من مشكوك فيه القاعة فتحرم من الرزق ولذلك من القرعة في مثل هذا لأن السيم الذي حقوق يحرم فيها محق يحرم فيها صاحب حق. نعم ثبتت القرعة في مسائل لكن ما هي شارع صحيح تأخذ ربع الثمن والاحتمال أن تحرم كل شيء إلا بالقرعة يلزم لو قرع بينهن واحدة تمسكت قالت لازم قرعة والبقية قالت رضينا يقرع بينهن والمتمسكة تأخذ الثلث على المذهب، والبواقي يقسم الباقي بينهم بالتساوي. إلى متى يؤخذ؟ ما صح، كل واحد تقول أنا بك. مثل تقصيدته لها نظير في العطاء لا في الأخذ، لا في الأخذ. تقرع بين نسائك من تسافر بها هذا شيء، لكن تقرع بين نسائك من تظلمها لا أقرع بين عاد خسرين في أربعة الرد. لا يقال المسألة العبيد تفضل مثل ما قلت أنا، الكون فضل غير كونه حرمان، غير كونه حرمان، يعني كونه يسافر بامرأة البقية ما في ظلم لهم، لكن كونه يقرع بينهن ليحرم واحدة منهن كمن طولب بمال والمال مقدور عليه من نسائه الأربعة، يقول أنا بقرع بين اللي تطلع عليه القرعة نأخذ هالبين من المال، هذا يمكن يتصور ولا يجوز بحال. ومثله حرمانها من الميراث في المسألة الأخيرة، لا المغني يمكن هو الخرقي هو زركشي حرمان حرمان هذا اللي يظهر قرعة تحرم محق من حقه وش ذنب واحد في منهم يقع على طلاق غير مقصود غير معين وفي حال الحياة موجود، يعني يمكن يقال من تقصد لكن نسي أوقع الطلاق ونسي شو بزر كشي خلصنا